Book 2 38 شجرة يرى في التاكسي تاكسيم من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة تاكسيم قصفج خشتمة تاكسيم قصفج خشتمة كم تكلف إلى محطة القطار؟ وكزالم نس تحبش تفشتر وكزالم نس تحبش تفشتر كم تكلف إلى المطار؟ أيروبورتم نس تحبش تفشتر أيروبورتم نس تحبش تفشتر من فضلك على طول زانجو خشتمة زانجو خشتمة من فضلك هنا إلى اليمين مش دجم جابغمجة خشتمة مش دجم جابغمجة خشتمة من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار مود مو قابم دج خشتمة سمغمجة مود مو قابم دج خشتمة سمغمجة أنا مستعجل سغوزاج معي وقت سوقت سي من فضلك هدئ السرعة خشتمة نحجازو كو خشتمة نحجازو كو من فضلك توقف هنا مش دجم قشوت خشتمة مش دجم قشوت خشتمة من فضلك انتظر لحظة تاكورا قساج خشتمة تاكورا قساج خشتمة أنا راجع فورا بسنجو قزغزاجشت بسنجو قزغزاجشت من فضلك أعطني فاتورة شوتر قصفت خش خشتمة شوتر قصفت خش خشتمة لا يوجد معي فكة جغي سيأب جغي سيأب تمام الباقي لك ترز قيل جرر وقزفغنج ترز قيل جرر وقزفغنج أوصلني إلى هذا العنوان ما أدرسم سش ما أدرسم سش أوصلني إلى فندقي سيحاجش سنغسج سيحاجش سنغسج أوصلني إلى الشاطئ تغزي غوبم سش تغزي غوبم سش